يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قرأت في مجموع الفتاوى بأن حديث الاجتهاد وهو إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران إلى آخره لأنه يشمل مسائل العقيدة، فما وجه ذلك وهل هو صحيح عن الشيخ؟ إيش يقول؟ قرأت في مجموع الفتاوى بأن حديث الاجتهاد أي إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران الحديث لأنه يشمل مسائل العقيدة، فما وجه ذلك وهل هو صحيح عن الشيخ؟ ما أدري، يجيب لنا النص، يجيب لنا النص كلام الشيخ نشوفه.